قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله عز وجل: كذبني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم ولم يكن ينبغي له أن يشتمني. أما تكذيبه إياي فقوله: إني لا أعيده كما بدأته، وليس آخر الخلق بأعز علي من أوله. وأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولدا وأنا الله الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الترجمة أرواح المؤمنين وغيرهم، نعم، الترجمة التي عقدها النسائي والتي مرت قبل هذا الدرس أرواح المؤمنين وغيرهم. وقد أورد النسائي في ذلك عدة حديث سبق أن مر بعضها، وقد أورد فيها هذا الحديث وبعض الأحاديث التي بعده، وليس فيه تنصيص على ما يتعلق بالروح نفسها من حيث يعني أين تذهب وأين تكون بعد مغادرة الجسد. أورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كذبني ابن آدم ولم يكن له أن يكذبني، وشتمني ابن آدم وما كان ينبغي له أن يشتمني. أما تكذيبه إياي فقوله: إنني لا أعيد الخلق كما بدأته. وأما شتمه إياي فقوله: أني اتخذت ولدا وأنا الله الواحد الأحد الذي لم يلد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. ليس فيه كما أشرت نص يتعلق بالروح، ومن المعلوم أن العمل إنما يكون من الروح والجسد في هذه الحياة الدنيا، والعذاب يكون في الآخرة على الروح والجسد، والنعيم يكون للروح والجسد، لأن العمل لم يحصل من الجسد بدون الروح، ولم يحصل من الروح بدون الجسد، والجزاء إنما هو للذي عمل، والذي عمل هو الروح والجسد، والعقاب على الذي عمل، والذي عمل هو الروح والجسد، فهو لمجموع الأمرين، الثواب لمجموع الأمرين الروح والجسد، والعقاب لمجموع الأمرين الروح والجسد. وهذا حديث قدسي، الأحاديث القدسية هي التي تضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسندا إياه إلى ربه، وهذا هو الذي يشتمل على ضمائر المتكلم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى، والتي لا يمكن أن يتكلم بها غيره، لأن الضمائر ترجع إليه ولا ترجع إلى غيره. فقول الله عز وجل: كذبني وشتمني، هذا ضمير متكلم يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، فالمتكلم بذلك هو الله سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام إنما يحكي كلام الله سبحانه وتعالى. وغالبا ما تكون الأحاديث القدسية أنها تأتي مصدرة بقول قال الله عز وجل، أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أنه قال كذا، ثم تكون الضمائر ترجع إلى الله عز وجل فيها في الأحاديث، مثل الصوم لي وأنا أجزيبه، الصوم لي وأنا أجزيبه، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني، يا عبادي كلكم جائع كلكم عار، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فالذي يقول يا عبادي هو الله سبحانه وتعالى، وهذه هي الأحاديث القدسية التي تضاف إلى الله سبحانه وتعالى، وهي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي الغير المتلو، الوحي الغير المتلو، لأن الوحي وحيان، وحي متلو هو القرآن، وحي غير متلو غير متعبد بتلاوته وهو السنة، ويدخل تحتها الأحاديث القدسية، ويدخل تحتها الأحاديث القدسية لأنها ليست متعبدا بها، وهي من كلام الله سبحانه وتعالى. لكن هل لفظها أو لفظ الأحاديث القدسية من الله؟ لو أن الأحاديث القدسية ما دخلت الرواية بالمعنى لكان المتكلم بها هو الله سبحانه وتعالى، لكن لما كانت الأحاديث القدسية كغيرها تدخلها الرواية بالمعنى وتأتي بألفاظ مختلفة، وهي من تصرف الرواة ومن عمل الرواة، لأن الراوي إذا أتقن المعنى ولم يتقن اللفظ فله أن يرويه، فله أن يرويه وأن لا يكتمه، إذا عقل اللفظ والمعنى جميعا يأتي بهما جميعا وهذا هو الأحسن، وإذا عقل المعنى ولم يعقل اللفظ فله أن يأتي باللفظ الذي يؤدي المعنى، يأتي باللفظ الذي يؤدي المعنى وهو الرواية بالمعنى، وهو الرواية بالمعنى. وإذا فالأحاديث القدسية هي التي تأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا إياها إلى ربه سبحانه وتعالى، وهي مشتملة على ضمائر للتكلم ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. قوله شتمني كذبني ابن آدم وما كان ينبغي له أن يكذبني، ثم بين ذلك بأنه قال أي ابن آدم أن الله تعالى لا يعيده، والله تعالى أخبر بأنه يعيد الخلق مرة أخرى وأنه قادر على ذلك، والكفار جاء في القرآن آيات كثيرة فيها زعمهم بعدم زعمهم إنكار البعث وأن الله عز وجل لا يعيد الإنسان بعد أن أفناه وبعد أن أكلت في الأرض، ولهذا جاء في القرآن أولم يرى الإنسان أولم في سورة ياسين في آخرها أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، يعني معناه أنها إذا اختلطت بالأرض وانتشرت وتفرقت لا تعاد، والله عز وجل قال ونسي خلقه وفي هذا الجواب يكفي، لكن جاء بعد ذلك يحييها الذي خلقها أنشأها أول مرة، يحييها الذي أنشأها أول مرة، يعني فجاء الجواب مرتين، مرة في قوله ونسي خلقه ومرة بعد ذلك في أن الله تعالى هو الذي أنشأها أول مرة وهو الذي يعيدها سبحانه وتعالى. فهذا هو التكذيب الذي حصل من ابن آدم، أن الله تعالى أخبر بأنه يعيد وهو يقول إن الجسد لا يعاد، وكيف يعاد إذا كان عظاما وكان رفاتا وكان ترابا، ولهذا الله عز وجل يقول قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فنحن نعيد ونستخرج من التراب هذه الأجزاء التي اختلطت بالتراب، والبعث وإعادة الخلق إنما تكون للخلق الأول وليس خلقا جديدا، عندما يبعث الناس لا يخلقون خلقا جديدا، وإنما يبعث الجسد الذي كان في الدنيا والذي أخذت في الأرض واختلط بالأرض هذا هو الذي يعاد، ولهذا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منه، يعني فنحن نعلمه ونستخرجه من الأرض، نستخرجه من الأرض ونجمع الأجزاء بعضها على بعض حتى يعود الجسد الذي كان في الدنيا ليلقى الجزاء، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن كان محسنا حصل الثواب وإن كان مسيئا حصل العقاب، والجزاء إنما هو على الجسد والروح، الجسد الذي كان في الدنيا هو الذي يعاد ويثاب ويعاقب، والروح كذلك معه، لأن العذاب لأن النعيم للروح والجسد والعذاب للروح والجسد، وليس خلقا جديدا، لأن لو كان خلقا جديدا لكان العذاب يقع على جسد غير الذي أساء، لكن العذاب يقع على الجسد الذي أساء وليس على جسد جديد لا وجود له في الدنيا، وقد جاء ذلك مبينا في القرآن: اليوم نختم على أفواههم كل من أيديهم تشهد أرجلهم. يعني معناها أن الأيدي تقول بطشت في الدنيا والأرجل تقول مشيت، الجوارح تشهد لما حصل منها، وتلك التي تشهد هي التي كانت في الدنيا، ما هي أجساد جديدة لا وجود لها في الدنيا ولم يحصل لها وجود في الدنيا، وإنما هي التي وجدت في الدنيا هي التي أعيدت وهي التي تنعم وتعذب، تنعم وتعذب، تجازى بالإحسان إحسانا وتعاقب على الإساءة بالعقوبة التي يستحقها المسيء. فهذا هو التكذيب، يعني كونه يستبعد أن يكون تكون الأجزاء المتفرقة تجتمع. والله عز وجل بين في القرآن لكيفية البعث وكيفية الإعادة بنصوص، يعني الله تعالى أحيا بعض المخلوقات في الدنيا ومنها يتبين كيفية البعث يوم القيامة. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل بأن يأخذ 4 من الطيور ثم يقطعهن ويمزق لحمهن ويخلطه بعضه إلى بعض، ثم يأخذ من كل من هذه اللحم المخلوط من الطيور 4 قطعة ويضع كل قطعة على في جهة، ثم يدعهن فتنطلق تلك الأجزاء التي اختلطت للأربعة، وكل طير تجتمع أجزاؤه حتى يعود الطير على هيئته التي كان عليها. وقد اجتمعت وقد اجتمع لحم الطيور 4 وخلط بعضه ببعض حتى صار قطعة واحدة، ولكن الله عز وجل يجعل كل جزء من هذه الأجزاء تذهب وتثبت في مكانها الذي نزعت منه حتى يعود الجسد كما كان قبل أن تقتل تلك الطيور، قبل أن تذبح تلك الطيور. فهذه كيفية البعث. وجاء في السنة أيضا يعني ما يوضح هذا كما سيأتي في الحديثين، حديثين آتيين بعد هذا فيهما بيان ذلك. وأما قوله شتمني، فما زعمه وادعاه بأن الله تعالى اتخذ الصاحبة والولد، والله عز وجل هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهذا هو الذي اشتملت عليه سورة الإخلاص، وهذا مقتضى سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهو سبحانه وتعالى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحوائجها، والذي هو مستغن عن كل ما سواه، وكل من عداه فهو مفتقر إليه، هو الغني عن كل ما سواه، وكل من سواه فهو مفتقر إليه، لا يستغني عن الله لحظة. وكذلك من يكون له والد ومن يكون له ولد يكون محتاج ويكون غير مستغني، لأن الولد غير مستغن عن الوالد لأنه هو الذي نشأه وربه، والوالد أيضا يحتاج للولد يساعده ولا سيما إذا كبر. وكذلك ليس هناك من يكافئه ويساويه ويماثله، فالله تعالى مستغن، الله تعالى منزه عن الأصول والفروع والأشباه والنظراء، عن الأصول والفروع والأشباه والنظراء، فليس له أصول. وهذا هو معنى كونه لم يولد، لم يولد لم يكن له أصل، يعني ما كان نشأ عن ولادة. وعن الفروع كذلك لم يتفرع منه شيء، مخلوق ولد مستغنى عن الأصول والفروع والنظراء الأشباه والنظائر، وهذا هو معنى قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو مستغن عن الأصول والنظور والأصول والفروع والنظراء الأشباه والنظائر، وهذا فيه كمال غناه سبحانه وتعالى وكمال عظمته وجلاله أنه الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا شتمه لربه وهذا سبه لربه كونه قال هذه المقالة وأسند ذلك وأضاف ذلك إلى الله عز وجل. إسناد قال أخبرنا الربيع بن سليمان. قال أخبرنا الربيع بن سليمان هو المرادي, الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المرادي صاحب الشافعي, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة, وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. قال حدثنا شعيب بن الليث. قال حدثنا شعيب بن الليث ابن سعد المصري, وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن الليث عن أبيه الليث بن سعد المصري, وهو ثقة فقيه إمام مشهور, حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان. عن ابن عجلان وهو محمد بن عجلان المدني, وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني, كنيته لقبه أبو الزناد على صيغة الكنية, وكنيته أبو عبد الرحمن, كنيته أبو عبد الرحمن ولقبه عبد الله ولقبه أبو الزناد على صيغة الكنية اللقب, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني, مشهور بلقبه الأعرج, وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا كثير بن عبيد قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول أسرف عبد على نفسه حتى حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر, فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من خلقه. قال ففعل أهله ذلك. قال الله عز وجل لكل شيء أخذ منه شيئا, أد ما أخذت فإذا هو قائم. قال الله عز وجل ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك فغفر الله له. ثم ورد النسائي حديث أبي هريرة. نعم. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي أسرف على نفسه, يعني أنه وقع في ذنوب وخشي أن الله تعالى يعاقبه على ذنوبه, فانقدح في ذهنه أنه إذا عمل عملا فإنه ينجو من عذاب الله, وأوصى بنيه إذا مات أن يحرقوه ويسحقوه ثم يذروه في البحر في الهواء حتى تتساقط أجزاء ذلك الرماد الذي جاء نتيجة لإحراقه وسحقه في البحر. وقال إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين, ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فوقع في ذهنه أنه إذا صار على هذه الطريقة أنه يتلاشى جسده ويضمحل وأنه يسلم من عذاب الله عز وجل. وهذا الرجل من المسلمين وليس من الكفار, لأن الكفار لا يغفر لهم, وهذا قد غفر له ولكنه صاحب معاصي أسرف على نفسه وظن لجهله أنه إذا فعل بجسده ذلك أنه ينتهي وأنه لا يناله العذاب وأن الله تعالى لا يعذبه. فالله عز وجل أمر كل شيء أخذ منه شيئا أن يؤديه, يعني أن يلفظه وأن يخرجه. فخرجت تلك الأجزاء التي انتشرت في البحر ورجعت حتى عاد الجسم كما هو، فإذا هو قائم على هيئته قبل أن يحرق وقبل أن يفرق وتذر أجزائه وتذر أجزائه في الهواء ويتفرق، الله تعالى أعاد تلك الذرات حتى عاد الجسد كما كان. قال: ما حملك على ذلك؟ قال: خشيته، يعني يخشى من عقاب الله عز وجل، فغفر الله له. وهذا يدل على أنه من المؤمنين وليس من الكفار، لأن الكفار لا سبيل إلى المغفرة لهم ولا سبيل إلى نجاتهم وسلامتهم، بل ليس أمامهم إلى النار ولا يغفر الله تعالى لهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فكل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء عذبه، ولكنه إذا عذبه لا بد أن يخرجه من النار ويدخله الجنة. أما الكافر فإنه لا سبيل له إلى المغفرة ولا سبيل له إلى الجنة، لأن الله تعالى شاء أن لا يغفر للكفار، سبقت مشيئة الله عز وجل وقضاؤه وقدره أن الكافر لا يغفر له، أما غيره فهو تحت المشيئة، إن شاء غفر وإن شاء عذب، وإذا عذب ينجو الإنسان في آخر الأمر ويسلم ويدخل الجنة، والكافر هو الذي يدخل النار ويستمر فيها أبد الآباد ولا يخرج منها بأي حال من الأحوال. فالحديث واضح الدلالة على أنه مسلم، ولكنه حصل عنده ذهول وحصل عنده شيء أذهله من الخوف حتى قال هذه المقالة. ويشبه هذا، يعني هذا الكلام الذي قاله في حال الذعر وشدة الخوف حتى تكلم بهذا الكلام وظن هذا الظن أن الله تعالى يعني لا يعذبه إذا كان بهذه الطريقة، يشبه هذا في جانب الفرح أو شدة الفرح قصة الرجل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، حصل له يعني شيء جعله يذهل ويتكلم بكلام غير صحيح يعكس القضية، يعني بدل ما يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. وهذا أخطأ من شدة الذعر، وهذا الذي في الحديث أخطأ وتكلم بهذا الكلام من شدة الذعر ومن شدة الخوف، وهذا أخطأ من شدة الفرح، فهذا في خطأ في جانب الفرح وهذا خطأ في جانب الخوف والخشية، فغفر الله له. وفي هذا دليل على كيفية البعث وكيفية إعادة خلق الإنسان بعد الموت، وأنه تعاد أجزاؤه ولو كانت تفرقت في البر والبحر. الله عز وجل يأمر كل من وقع عليه جزء من هذه الجزئيات بأن يؤديه، يعني بأن يلفظه وأن يتركه وأن يخرج منه، فتخرج تلك الأجزاء حتى تعود كل ذرة إلى مكانها ويعود الجسد كما كان، ويعود الجسد كما كان. والحديث كما هو معلوم ما فيه شيء يتعلق بذكر الروح، لأن الروح يعني إذا مات الإنسان نزعت الروح طبعا، ولها اتصال بالجسد، والجسد هو الذي أحرق ومزق وذر في الهواء حتى صار متفرقا في البحر، فخرجت تلك الأجزاء من البحر حتى عاد الجسد كما كان. والله عز وجل يقول: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، فنحن نعيد تلك الأجزاء من الأرض حتى تركب كل ذرة في مكانها وحتى يعود الجسد على هيئته التي كان عليها. الإسناد: أخبرنا كثير بن عبيد. أخبرنا كثير بن عبيد الحمصي، وهو ثقة أو صدوق؟ ثقة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن محمد بن حرب الحمصي، وهو ثقة، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن الزبيدي. عن الزبيدي الزبيدي. نعم. عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن الزهري. عن الزهري هو محمد بن مسلم بن عبيد الله الزهري من صغار التابعين ثقة فقيه أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن. عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. نعم. وقد مر ذكره. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن منصور عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كان رجل ممن كان قبلكم يسيء الظن بعمله فلما حضرته الوفاة قال لأهله إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في البحر فإن الله إن يقدر علي لم يغفر لي. قال فأمر الله عز وجل الملائكة فتلقت روحه قال له ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رب ما فعلت إلا من مخافتك فغفر الله له. وهذا الحديث أيضا بمعنى الذي قبله الصحابي أبو هريرة حذيفة. لا صحابي الأول. لا صحابي هنا في هذا الحديث حذيفة. ها؟ في هذا الحديث حذيفة. حذيفة. نعم. ثم أورد النسائي الحديث من حديث حذيفة رضي الله عنه يعني في قصة الرجل الذي أشرف على نفسه والذي كان في الأمم السابقة وحصل منه ما حصل وأوصى بهذه الوصية وأهله نفذوا هذه الوصية وفيه أنه قال فأمر الله الملائكة فقبضت روحه فتلقت روحه. أمر الله الملائكة فتلقت روحه ومن المعلوم أن الملائكة تتلقى الأرواح من الأجساد سواء كانت محسنة أو مسيئة وقد جاء ذلك مبينا في أحاديث إذا كانت إنها طيبة تخرج وتبشر قبل خروجها فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء في سهولة خروجها لأنها تخرج إلى ما بشرت به. وأما إذا كانت بخلاف ذلك والعياذ بالله وأنها تبشر بالعذاب فإنها تتفرق في الجسد ويبين ما أمامها من الوعيد وما أمامها من العذاب فتستخرج من الجسد كما يستخرج السفود من الصوف المبلول يعني الحديدة التي فيها أشواك ثم تكون في صوف فإذا جرت فإنه يتمزق من الصوف ما يكون مقابل تلك الأشواك يعني معناه شدة الإخراج يعني هذا تشبيه لشدة الإخراج لأنها لا تريد الخروج لأنها تذهب تخرج إلى عذاب. فالملائكة تتلقى الأرواح إن كانت طيبة تتلقاها وتكون في كفن من الجنة وحنط من الجنة وإذا كانت تأتيها بشيء من النار والعياذ بالله توضع فيه كما جاء ذلك مبينا في حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه في مسند الإمام أحمد وغيره. قال هنا تلقت الملائكة روحه وأما الكلام على الحديث فهو مثل الرواية السابقة يعني من جهة أنه أوصى بأن يحرق وأن يطحن وأن يذر في الهواء وأنه إن قدر الله عز وجل عليه لا يغفر له فالله عز وجل أمر الذرات بأن تعود كل ذرة إلى مكانها وقال له ما حملك على ذلك قال مخافتك فغفر له. إسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد المشهور ببن راهوية الحنظلي المروزي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه وهو ممن وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وهو محدث فقيه حديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. حدثنا جرير. حدثنا جرير بن عبد الحميد الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن منصور. نعم. وهو من المعتمر الكوفي من أقران الأعمش وهو ثقة حديثه أصحاب الكتب أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ربعي. عن ربعي بن حراش الكوفي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال البعث أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر ويقول إنكم ملاق الله عز وجل حفاة عراة غرلا. ثم ورد النسائي هذه الترجمة هي البعث. وفي الحقيقة الأحاديث التي مرت أو التي مضت هي ألصق بالبعث لأن فيها كيفية البعث. الأول كون الله عز وجل يعيد الجسد وأن ابن آدم يعني كذب الله وأنه لا يعيده والله تعالى يعيده. والثاني أو الثاني والثالث قصة الذي أسرف على نفسه والله تعالى أعاد تلك الذرات حتى رجعت كل ذرة إلى مكانها. وهذه كيفية البعث, هذه كيفية بعث الناس وأن أجسادهم أنفسها تعود كما كانت لا أنه يخلق أجساد جديدة. فتلك الحديث التي مرت فيها ألصق بالبعث, هي ألصق بكيفية البعث. وقد أورد النسائي في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها, حديث ابن عباس, حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. إنكم ملاقوا الله, نعم, يخطب. سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر ويقول إنكم ملاقوا الله عز وجل حفاة عراة غرلا. ابن عباس سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر يقول إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا, فهذا فيه البعث وأن الناس يلاقون الله عز وجل عندما يبعثون وأنهم يلاقونه ويجتمعون يعني في مكان الفصل بين الناس ومكان الحشر حفاة عراة غرلا. حفاة ليس على أرجلهم شيء, وعراة ليس على أبدانهم شيء, وغرلا غير مفتونين كما خلقوا أولا يعادون. حتى أنهم لما كانوا يخلقون في الأول غير مفتونين فإنه يعاد خلقهم غير مفتونين على الهيئة التي كانوا عليها, لأن الله قال كما بدأنا أول خلق نعيده, يعني نفس الهيئة التي كان عليها عند الإيجاد الأول يكون عليها عند الإيجاد الثاني, من جهة أنه يولد أغرل ويوجد حافيا ويوجد غير كاس, فكذلك يعاد أو يبعث على الهيئة التي كان عليها حافيا عاريا أغرل. هو غير مختون وليس على رجله شيء وليس على جسده شيء, وليس على جسده شيء. فهذه الناس يبعثون على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية. وجاء الخلق يعني خلقهم ثانيا غرل لأن الله تعالى وعد بأن يعيد الخلق كما كان أول مرة, ولما كان أول مرة الخلق كان فيه الغرلة موجودة, فكذلك عند الخلق الثاني أو عند وجود الخلق الثاني يكون مطابقا للخلق الأول حتى في الغرلة التي كان عليها في الخلق الأول. إنكم ملاقوا الله حفاة عراة غرلا. أخبرنا قتيبة, أخبرنا قتيبة, أخبرنا قتيبة وابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني, وبغلان قرية من قرى بلخ وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا سفيان, قال حدثنا سفيان وهو بن عيينة المكي, سفيان بن عيينة المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو, عن عمرو هو بن دينار المكي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن جبير, عن سعيد بن جبير وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن ابن عباس, عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأحد العباد له الأربعة من أصحابه الكرام, وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة عراة غرلا، وأول الخلائق يكسى إبراهيم عليه السلام، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده. ثم أورد النسائي حديث ابن عباس من طريق أخرى، وفيه أن الناس يحشرون حفاة عراة غرلا، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني فيه توضيح لكونهم يخلقون حفاة عراة غرلا، لأنهم يخلقون على هذه الهيئة ويخرجون إلى هذه الحياة على هذه الهيئة حفاة عراة غرلا، فكذلك يكون بعثهم على هذه الهيئة وعلى هذه الكيفية، فهو مثل الذي قبله، ولكن فيه زيادة إيضاح أن خلقهم غرلا، وأنهم يخلقون يعاد خلقهم غير مختونين، حتى يكون ذلك مطابقا لما حصل لخلقهم الأول. والله تعالى قال: كما بدأنا أول خلق نعيده، يعني على الهيئة التي كان عليها تماما، حتى الغرلة تكون موجودة. ثم قال: أول من يكسى إبراهيم، يعني بعد ما يخرجون حفاة عراة، أول من يكسى ويستر جسده هو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بعدما خلقوا حفاة عراة غرلة، أول من يكسى إبراهيم، ثم يكسى الناس بعده، ثم يكسى الناس بعده. وقيل في تخصيص إبراهيم بهذه الميزة وتقديمه على غيره في ذلك أقوال، من أحسنها أنه لما رمي يعني في النار وجرد، الله عز وجل جازاه على صبره وإيمانه بأن جعله هو الذي يكسى أولا. ومثل هذه الفضيلة لإبراهيم لا تعني أن يفضل على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل هذا يدل على فضله ولا يدل على أفضليته على من هو أفضل منه، وهو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أفضل الأنبياء والمرسلين هو نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويليه إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لأن أولي العزم من الرسل خمسة، أفضلهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ثم يليه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أخبرنا محمد بن المثنى هو العنزي البصري الملقب الزمن والمكنى بأبي موسى، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو من شيوخ أصحاب الكتب الستة، كلهم روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري. ومثله في ذلك شخصان آخران، وهما محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي، وهؤلاء الثلاثة جميعا ماتوا في سنة واحدة، وهي سنة 52 و200، أي قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، فهم من صغار شيوخ البخاري وماتوا في سنة واحدة، وهي سنة 52 و200، أي قبل البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200. ويروي محمد المثنى عن يحيى بن سعيد القطان، وهو ثقة ناقد أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة، عن سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: حدثني المغيرة بن النعمان. حدثني المغيرة بن النعمان الكوفي، وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب، ولا في أحد مستثنى. أخرج حديثه أصحاب الكتب إلا الترمذي، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، فإنه لم يخرج له شيئا. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وقد مر ذكرهما. قال: أخبرني عمرو بن عثمان قال: حدثنا بقية قال: أخبرني الزبيدي قال: أخبرني الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يبعث الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة رضي الله عنها: فكيف بالعورات؟ قال: لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم ورد النسائي حديث عائشة رضي الله عنها وأن الناس يشترون حفاة عراة غرلا، فقالت فكيف بالعورات، يعني كيف يشترون حفاة عراة غرلا، الرجال ينظرون للنساء والنساء ينظرون إلى الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يعني جاءهم ما يشغلهم عن أن يفكروا بالعورات وأن ينظروا إلى العورات، أو يعني يفكروا بالعورات، لأن عندهم ما يشغلهم عن الأمر أعظم من أن يفكروا في عورات وأن ينظروا إلى عورات، لأن عندهم ما يذهلهم من شدة الخوف من شدة الفزع الذي هم فيه. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يغنيه عن أن يفكر في هذه الأمور وأن ينقدح في ذهنه شيء من هذه الأمور، بل عنده ما يشغله وعنده ما يغنيه عن أن يفكر في ذلك. عمرو بن عثمان أخبرني عمرو بن عثمان، عمرو بن عثمان هو الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي. قال حدثنا بقية، قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. قال أخبرني الزبيدي، عن الزبيدي هو محمد بن الوليد الحمصي وقد أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أو إلا الترمذي. أيوة أنا أشكل أنا أشكل الزبيدي يسأل الزبيدي أنا اللي هو بقية، لا الزبيدي أخرج إلا الترمذي. أي إلا الترمذي أخرج له محمد بن الوليد الحمصي أخرج له الجماعة إلا الترمذي. أي نعم إلا الترمذي. عن الزهري، عن الزهري وقد مر ذكره. عن عروة، عن عروة بن الزبير بن العوام أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة، عن خالته عائشة أم المؤمنين وهي الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي أنزل الله تعالى براءتها في آيات تتلى في كتاب الله، براءتها مما رميت به من الإفك في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل، وكان من فضلها ونبلها أنها تحتقر نفسها وترى أنها دون هذا الذي خصت به وأعطيت إياه، وكانت تقول رضي الله عنها ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. قالت كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا، يعني وحي يكون في المنام، على أنها بريئة، ولكن الله تعالى برأها بقرآن أنزله على رسوله يتلى يتلوه الناس على مر العصور والدهور، فيه براءتها، وهذا من فضلها ونبلها وتواضعها لله عز وجل. تقول ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. ابن القيم رحمه الله لما جاء في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، وكان عندما جاء ذكر الآل وأن أمهات المؤمنين داخلات فيه، ذكر تراجم مختصرة لهن جميعا، وذكر شيئا من مناقب كل واحدة، ولما ذكر عائشة رضي الله عنها ذكر من مناقبها في هذه الترجمة التي ذكرها لها في جلاء الأفهام أنها لتواضعها ونبلها وفضلها، كانت تقول هذه المقالة كما جاء في الصحيح أنها قالت كنت أتمنى أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئنا الله بها، وما ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى، يعني شأني في نفسي أهون تواضع. قال ابن القيم رحمه الله فأين هذا ممن يصوم يوما أو يصلي ليلة ثم يقول أنا فلان وأنا فلان، يعني يتبجح بعمله ويدل بعمله، وهذه الصديقة بنت الصديق يحصل لها ما يحصل من الفضل ثم تقول ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله في آيات تتلى. وهذا شأن أولياء الله عز وجل، أنهم مع كمالهم ومع شرفهم ونبلهم يتواضعون لله عز وجل. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو يونس القشيري قال حدثني ابن أبي مليكة عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنكم تحشرون حفاة عراتا. قلت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. قال إن الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. ثم ورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وفيه ما في الذي قبله إلا أنه قال لما قالت الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض قال الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك, يعني عندهم ما يشغلهم وعندهم من الهول والفزع والذعر ما يشغلهم أن يفكر بعضهم في العورات أو النظر إلى العورات, لأن عندهم شغل, عندهم ما يشغلهم عن ذلك. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا عمرو علي أخبرنا عمرو بن علي هو الفلاس ثقة ناقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا يحيى قال حدثنا يحيى هو القطان وهو ثقة ناقد أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو يونس القشيري قال حدثنا أبو يونس القشيري وهو حاتم بن أبي صغيرة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. قال حدثني ابن أبي مليكة قال حدثني ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن القاسم, عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين, وحديثه أخرجه وهو ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في عصر التابعين في المدينة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وقد مر ذكرها والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي يوم غد ليس فيه دراسة, وكذلك من كل أسبوع في المستقبل الخميس بدل الأربعاء.